بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا بكلامك العظيم وانفعنا به يا عليم يا حكيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة التوبة، ونبتدئ اليوم من الآية 60 منها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء، لما لمز المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات، بين الله لهم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا لشغبهم. عن زياد بن الحارث قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. للفقراء والمساكين، عليكم السلام، للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا شيء له. وفي الحديث قالوا: ما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. والعاملين عليها، أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، هم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون في الإسلام طمعا في العطاء. وفي الرقاب، بأن يشتري مماليك ثم يعتقهم. والغارمين، هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها إلا من لزمه دين في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. وقد أعان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها. وفي سبيل الله، هم الغزاة والمرابطون، يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء. وابن السبيل، المراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده، فريضة من الله. كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا نوع آخر من علامات المنافقين. من علامات المنافقين يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد فيصدقه ولا يفرق بين الصحيح والباطل. قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحلما وتغاضيا. قل أذن خير لكم، أي نعم، هو يسمع الخير ولا يسمع الشر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين ويستمع لهم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ ذلك إلى المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله أي من يعاديهما ذلك العذاب هو الخزي العظيم الذل والهوان إذا أصاب من يتكبر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين تنبئهم أي المنافقين بما في قلوبهم مما يسرونه فضلا عما يظهرونه، فالمراد إطلاعهم على أن الله أعلم المؤمنين بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنين بعد أن يطلعك الله عليه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر المؤمنين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يعبأ بإنكارهم لأنهم كانوا كاذبين في الإنكار، بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا فإن ذلك غير مقبول منكم، قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ذكورهم في ذلك كإناثهم، وأحوالهم في ذلك متفقة متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان. ويقبضون أيديهم أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد، نسوا الله حتى لا تخطر تقواه لهم على بال، فنسيهم أغفلهم من رحمته. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هي حسبهم أي كافيتهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. كالذين من قبلكم، الخطاب للمنافقين، أي كان من قبلكم من الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا، أي تمتعوا بخلاقهم، أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا. فاستمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم، أي نصيبكم الذي قدره الله لكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي انتفعتم به كما انتفعوا به. عاب على الفريقين استغراقهم في تلك الحظوظ حتى غفلوا عن حق المنعم بها. وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو واللعب. وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكذيب، أولئك المتصفون بهذه الأوصاف حبطت أعمالهم، أي بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة في الدنيا والآخرة، أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا، ومن العز ذلة، ومن القوة ضعفا، وأما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم، أي المنافقين، نبأ الذين من قبلهم، أي خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوه وما فعل بهم. فذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم: قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق، وعاد وقد أهلكوا بالريح العقيم، وثمود وقد أخذوا بالصيحة، وقوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم البعوض، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة، والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة، وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها. أتتهم رسلهم بالبينات، أي رسل هذه الطوائف الست، فما كان الله ليظلمهم لأن رسله أنذروهم وحذروهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله. يأمرون بالمعروف، أي بما هو معروف في الشرع غير منكر، غير المنكر، أي بما هو معروف في الشرع غير المنكر، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره، وينهون عن المنكر، أي عما هو منكر في الدين، ويطيعون الله ورسوله في صنع ما أمرهم بفعله. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله بإنجاز الوعد. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات